أو يمنعه من المضي فيه فتلك الطيرة، ومن مضى أو امتنع بسببها فقد أشرك. وأما الفأل الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام ففيه نوع بشارة، فيسر به العبد ولا يعتمد عليه، مثل الرؤيا الحسنة تسر ولا تغر، لأن الدين كمل والحجة بالوحي تامة، بخلاف ما يمضيه أو يرده، فإن للقلب عليه نوع اعتماد. وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. الفأل إذا سمع كلمة طيبة أو رأى ما يسره ففي ذلك نوع بشارة يسر به العبد لكن لا يعتمد عليه، بخلاف ما يمضيه أو يرده، يمضيه لحاجته أو يرده عن حاجته، فإن فعل فدل على أن لقلبه عليه نوع اعتماد. نعم، وهذا فرق واضح بين الطيرة والفأل. باب ما جاء في التطير. لعلنا نبدأ من أول الحاشية في هذا، وإن كنا قد عرضناه في الدرس السابق لكن نعيد عرضه من أجل الاستذكار، ولعل الشيخ عبد العزيز يفعل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووالديهم أجمعين. أما بعد، نعم، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في التطير. قال صاحب الحاشية رحمه الله: أي من النهي عنه والوعيد فيه، مصدر تطير يتطير، والطيرة اسم مصدر من تطير طيرة، من تطير طيرة طيرة، نعم، كما يقال تخير خيرة، ولم يجي في المصادر على هذه الزنة غيرهما، يعني على هذا الوزن الزنة. نعم، الوزن وزن يزن زنة. نعم. والتطير التشاؤم بالشيء بما يقع من المرئيات أو المسموعات في قلوب أهل الشرك والعقائد الضعيفة الذين لا يجعلون توكلهم على الله. وأصل التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء والعطاس والنجوم وغير ذلك، فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله، وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضر، وإنما هو خواطر وحدوث وتخمينات لا أصل لها. قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج نعم، ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه؟ ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. والذي يجيء من خلفك فهو القاعد والقعيد، انتهى. ومن العرب من يتشاءم بالبارح ويتبرك بالسانح وبالعكس، ولم تكن العرب قاطبة تعتقد هذا وتقول به. بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار نعم وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب نعم وما أنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب ولا السانحات البارحات عيشة ولا السانحات البارحات عشية يعني أنا أيضا لا أعتقد بالسانحات البارحات عشية فأجعل إحداها علامة خير والثانية علامة شر لأن الأمر كله لله نعم ولا السانحات البارحات عشية أمر السليم أمر سليم القرن سليم القرن أمر أعضب يعني بعضهم يتشاءم يعني بأعضب القرن الذي كسر قرنه فأصبح يعني أعضب كمن يقال لمن فقد إحدى يديه أعضب فيتشاءم بالأعضب ويتفاءل بالسليم وهذا كله يعني خيال وهم والأمر ينبغي أن يكون أن تكون العقيدة قوية الاعتماد على الله عز وجل لا على غيره نعم وغير ذلك مما هو مشهور عنهم وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه فلا يصدنه عن حاجته بل يعتمد على الله نعم وقال إذا تطيرت فلا ترجع إذا تطيرت فامضي لا ترجع نعم إذا حصل في نفسك شيء أو تشاؤم فاعتمد على الله وامضي لحاجتك لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به نعم فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه نعم وينكد عليه عيشه ولما كان التطير من الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب لكنه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته ولكنه يتعلق القلب به خوفا وطمعا ولكنه منافيا للتوكل على الله واعتقد نفع أو ضر أو ضر بسبب طائر واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه هذا كله من الطيرة يعني ليس عند الطائر أو نحوه إذا تيامن أو تياسر ليس عنده يعني جلو نفع ولا دفع ضر أي نعم أفرد المصنف التطير بالترجمة وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه أفرده المصنف رحمه الله بالترجمة وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك يعني قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح حين سئل عنه يعني عن التطير قال ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه يعني لا حقيقة له يستاء من خروجه فيظن أنه خرج لشؤم لكن عليه أن يدفع هذا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه وقال إذا تطيرت فلا ترجع يعني التطير ما يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به لهذا ورد إن للشيطان لمة إن للملك لمة وللشيطان لمة يعني بالقلب فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وسببه سبب لمة الملك أن العبد يذكر الله عز وجل فيتنزل الملك على قلبه ويكسبه بإذن الله تصديقا بالحق وإعادا بالخير. أما إذا غفل عن ذكر الله فإن الشيطان يجثم على قلبه ويجعله يكذب بالحق ويتوقع الشر في المستقبل، لأن لمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. وكما قال الشيخ هنا التطير ما يضر إلا من أشفق منه لضعف نفسه ولاسترساله مع الوساوس والأوهام، لا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به، فيكون أسرع إليه من السيل إلى منحدره، وتفتح له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه، ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. أي نعم. ووجه يعني إراد المصنف أو عقد المصنف ترجمة للتطير، لأن التطير من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، ولأنه من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ولكونه يتعلق القلب الضعيف به خوفا وطمعا، إلى آخر ما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله من ذكر المناسبة أو ذكر مناسبة الترجمة للتوحيد لموضوع كتاب التوحيد. نعم. وقول الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال صاحب الحاشية رحمه الله: ألا أداة تنبيه، وإنما أداة حصر، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله قدره وقضاه عليهم بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله، ردا لمقالة آل فرعون الكاذبة الباطلة، حيث قال الله تعالى عنهم: فإذا جاءتهم الحسنة أي الخصب والرخاء والسعة والعافية قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون والحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة بلاء وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقول المتطير لمن يتطير به، فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده. وهذا ممتد والعياذ بالله لكل قوم وارث، تجد يعني أصحاب الشر وأصحاب الهوى يتطيرون يعني بأهل الدين، وبعضهم يسخر من أهل الدين ويقولون غر هؤلاء دينهم، وإذا رأوا المتدين تشاءموا به وقالوا إنه سبب الشؤم، حتى أنهم يتشاءمون بطاعة الله. بعضهم إذا عاد الله عليه واهتدى نوعا ما قد يبتلى، فيقول هذا بسبب طاعتي لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى إنما يبتليه، كما في قوله تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فيتبين بهذا الابتلاء من يعبد الله على حرف ومن يعبد الله سبحانه وتعالى على كل حال. فالذي يعبد الله على كل حال سواء كانت حال رخاء أو حال شدة فهو دائم على عبادة الله عز وجل، فهذا هو الذي حقق التوحيد وحقق عبوديته لله عز وجل. أما من كان يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. نعم. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده، فقال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي ليس شؤمهم إلا عند الله، أي من قبله وحكمه الكوني القدري. أي نعم، خلق يعني خلق لهم من الأسباب ما قدر عليهم من المصائب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال ابن عباس: طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم، ما قضي عليهم، طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم، وقدر لهم، وقدر لهم. وقال الزجاج: الشؤم الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنيا. نعم. وقوله ولكن، وقوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم. نعم. ولكن أكثرهم لا يعلمون، تسجيل على أكثرهم بالجهالة وعدم العلم، وأنهم لا يدرون ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه. نعم. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وهذه الآية أيضا ردا على من كذب الرسل فأصيبوا بالبلاء، فإنهم لما ضاقت عليهم الحيل وعيت عليهم العلل ادعوا أن سبب البلاء جاء من قبل الرسل وبسببهم، فقالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فقالت لهم الرسل: طائركم معكم، أي سبب شؤمكم أو حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، لا من قبلنا كما تزعمون ولا بسببنا، بل ببغيكم وعدوانكم وسوء عقيدتكم وقبح أعمالكم، فما وقع بكم من الشر فعملكم الخبيث سببه الجالب له، وذلك بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله. ويحتمل أن يكون حكمته وعدله، لأن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها، لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم، لكنهم ليسوا محل يعني للإسماع، ليسوا محل الفضل، فالله يضع الأمور في مواضعها، وهذا قضاء الله وقدره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى، ففعله يدور بين الفضل والعدل سبحانه وتعالى، ولا يتعدى فعله إلى الظلم، وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. العدل هو وضع الشيء في موضعه. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى، ويحتمل أن يكون المعنى: طائركم معكم، أي راجع عليكم، فالتطير الذي حصل لكم إنما يعود عليكم. وقوله: أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام؟ وكل من المعنيين يعني لا تنافي بينهما، سواء كان تطيرهم بسبب شؤمهم الذي خلقه الله لهم بعدله، أو وهو أيضا راجع عليهم لا يضر غيرهم. المتطير لا يضر تطيره غيره. نعم. وقوله أئن ذكرتم، أي من أجل أن ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام، بل أنتم قوم مسرفون. قال قتادة: أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا. ومناسبة الآيتين للترجمة أن التطير من عمل الجاهلية المشركين، وقد ذمهم الله به ومقتهم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير وأخبر أنه شرك كما سيأتي. نعم، هذا الشرك نسأل الله السلامة سببه فساد في التصور أو فساد في الإرادة. فساد في الإرادة، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن، فهذا فساد في التصور. الفساد في الإرادة قد يريد ما يضره ولا يريد ما ينفعه، وهذا فساد في الإرادة، كفساد إرادة العاشق لما يضره. يعني سكران سكر هوى وسكر مدامة، فمتى يفيق من به سكران. يعني إذا كان بهذه الحال فسد تصوره وعقله، أي نعم مرج، فإنه بالتالي يريد ما يضره. حتما من فسد تصوره فسدت إرادته، فيريد ما يضره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. قال صاحب الحاشية رحمه الله: العدوى الفساد وما يعدي من جرب وغيره، أن يتجاوز من واحد إلى آخر من الإعداء كالدعوى، يقال أعداه أداء يعديه إعداء إذا أصابه، مثل ما بصاحب الداء، وذلك بأن يكون ببعير جرب مثلا، فتتقى مخالطته بإبل أخرى. نعم. فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذرا أن يتعدى ما به من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه فأبطله الإسلام. فيصيبها ما أصابه فأبطله الإسلام. نعم. لأنهم كانوا يظنون أن المرض بنفسه وطبعه يتعدى. نعم، كالأمراض المعدية، وباء الكبد، الوباء الكبدي، لكن ليست معدية بنفسها، معدية بإرادة الله عز وجل، أو الإيدز أو نحو ذلك. هي هذه أمراض يسمونها معدية. نعم. ولكن لا تعدي، والطاعون أو ما يسمى الطاعون، الله أعلم أنه في مسميات العصر الحاضر هو ما يسمونه السرطان، لكن هذه الأمور لا تعدي بنفسها، إنما الله سبحانه وتعالى يجعلها تتعدى، لأنه ما في سبب يستقل بمسببه، ليس فيه سبب في الوجود يستقل بمسببه، ما من شيء في الوجود يفعل وحده ما شاء بمشيئته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله هو الذي يمرض وينزل الداء. نعم. وإذا مرضت فهو يشفي، هو الذي يمرض وينزل الداء. نعم. فإن قيل جاء عنه صلى الله عليه وسلم وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وقال لا يورد ممرض على مصح، وقال في الطاعون من سمع به في أرض فلا يقدم عليه، قيل اختلاف العلماء في ذلك، والأولى ما قاله قيل اختلف العلماء في ذلك والأولى ما قاله البيهقي والأولى ما قاله البيهقي وابن القيم وابن رجب رحمهم الله وغيرهم من أهل التحقيق في ذلك، وهو أن قوله لا عدوى على الوجه الذي يعتقده أهل الجاهلية. نعم. من إضافة الفعل إلى غير الله، وأن الأمور تتعدى بطبعها، وإلا فقد جعل الله بمشيئته وتقديره مخالطة الصحيح من به شيء من الأمراض سببا لحدوث ذلك. نعم. أو ذريعة إلى إعدائه أو لأذيته بالتوهم والخوف، وذلك سبب لإصابة المكروه به، ولهذا قال فر من المجذوم فر من المجذوم. ولما قال عليه الصلاة والسلام لا يعدي شيء، قال له أعرابي النقبة من الجرب تكون بمشفر البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة فتجرب كلها، فقال فمن أجرب الأول. نعم. فمن أجرب الأول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. نعم. خلق الله كل نفس وكتب حياتها ومصائبها ورزقها سبحانه وتعالى. نعم. فأخبر أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية. ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية. فالحجر يعني الصحي على أصحاب الأمراض المعدية هذا من اتقاء الشر، ولا يعتمد يعني ما يخاف الخوف التعبدي من هذه الأمراض المعدية، إنما الخوف من الله عز وجل، لأن نعتقد ونعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأن نتقي، قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، ثم إنه عليه الصلاة والسلام أكل مع مجذوم وقال يعني كل اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، وهذا يبين به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجذام لا يعدي بنفسه ولكن بمشيئة الله، ولأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لإبطال ما كان يعتقده الجاهليون ولكسر عقدة الشرك في قلوبهم. نعم. وسيأتي. نعم. ولكن العبد مأمور باتقاء الشر إذا كان في عافية، فكما أنه يؤمر ألا يلقي نفسه في الماء وفي النار، فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم. نعم. كالمجذوم وغيره الأمراض. نعم. الأمراض يأتي في آخر الزمان أمراض ما كانت تعرف فيما سبق، الإيدز والسرطان وغيرها. نعم. فإن هذه أسباب للمرض والتلف، قال ابن حبيب في المجذومين، وليست مستقلة بنفسها ولا فعالة. نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى هو خالق السبب ومسببه سبحانه. نعم. قال ابن حبيب في المجذومين يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية إذا كثروا، مثل الحجر الصحي. نعم. وهذا مشروع صحيح. نعم. وهو الذي عليه فقهاء الأمصار، وأرسل عليه الصلاة والسلام إلى المجذوم في وفد ثقيف ارجع فقد بايعناك. نعم. وإذا قوي توكل العبد جاز له، كما أخذ عليه الصلاة والسلام بيد المجذوم وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه. أي نعم، يعني يريد عليه الصلاة والسلام هذا من آيات نبوته أن يكسر عقدة المشركين في أن الجذام يتعدى بنفسه، وبين أنه ينبغي اتقاء مخالطة المجذوم لما رده، فرد المجذوم لبيان أمر وأكل مع المجذوم لبيان أمر آخر. صلى الله عليه، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقوله ولا طيرة يحتمل أن يكون نفيا أو نهيا، أي لا تتطيروا، أي لا تطيروا، أي لا تطيروا. والخبر قطعا يدل على أن المراد النفي والإبطال لهذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيها، والنفي في هذا أبلغ من النهي، لأن النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره، والنهي إنما يدل على المنع منه. ولما قيل له عليه الصلاة والسلام ومنا أناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجده أحد، يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم، فأخبر أن تأثيره وتشاؤمه بالطير إنما هو في نفسه وعقيدته، وعقيدته. يعني إذا تيامن الطير أو تياسر الطير لا أثر لذلك، لكن في نفس المشاهد لضعفه. نعم. لا في المتطير به، لا في المتطير به. فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيره ويصده. نعم. لما رآه وسمعه، فبين فساد الطيرة وأن الله لم يجعل فيها دلالة ولا نصبها سببا. وفي المصباح كانت العرب إذا أرادت المضي لمهم مرت بمجامع الطير وأثارتها تزجر الطير حتى تطير. إيه نعم، لتستفيد هل تمضي أو ترجع، أو يعني تذهب يمين أو تذهب شمال. نعم. فيتطيرون يعني بأحوالها. نعم. وإثارتها لتستفيد هل تمضي أو ترجع، فنهى الشارع عن ذلك، مثل الاستقسام بالأزلام. نعم. وقال لا هامة ولا طيرة، وقال أقر الطير في وكناتها، يعني لا على مجامعها، على مجاثمها، يعني لا تثيرونها. نعم. انتهى. ومر طائر يصيح فقال رجل خير خير، فقال ابن عباس لا خير ولا شر، يعني في هذا الطائر. اي نعم، بل الخير من الله والشر يعني يقدره الله عز وجل بحكمته. نعم. فأنكر عليه لئلا يعتقد تأثيره، وصاح غراب فقال رجل خير، فقال طاووس وأي خير عند هذا، لا تصحبني، لا تصحبني. نعم. وأما قوله عليه الصلاة والسلام إنما كان الشؤم، إن كان الشؤم في شيء، وأما قوله عليه الصلاة والسلام إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. نعم. ونحوه، فالمراد لمن يتشاءم بها. أي نعم، فيكون شؤمها عليه. نعم. وإلا فمن توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكن مشؤومته عليه، لم تكن مشؤومة عليه، لم تكن مشؤومة عليه. نعم. لحديث أنس الطيرة على من تطير. وقال ابن القيم إخباره بالشؤم ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها وساكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر، كما يعطي الوالدين ولدا مباركا يريان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا، ويعطي غيرهما، نعم، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما يريان الشر على وجهه، والله خالق الخير والشر، فيخلق بعض هذه الأعيان مباركة ويقضي بسعادة من قاربها، ويخلق بعضها مشؤومة يتضرر بها من قاربها، وكل ذلك بقضاء الله وقدره، كما خلق سائر الأسباب وكما خلق المسك وضده، وذلك مدرك بالحس. فهذا لون، والطيرة الشركية لون آخر. يعني هذا محسوس، أما الطيرة الشركية فهي متوهمة، وهم يعني باطلة. وقول القائل يعني نبارك كذا أو نبارك كذا، الذي يبارك هو الله سبحانه وتعالى، فلا يطلق تبارك إلا على الله، ولا المبارك إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقول عن العين التي يعني فيها بركة، تقول هذه مباركة، هذه مباركة، وهذا فيه بركة من الله. أما أنه يعني يتصدر الشخص ويقول نبارك لكم هذا العمل ونبارك لكم هذا العمل، فهذا ليس من شأنه. الذي يبارك هو الله، هو الذي تبارك ويبارك سبحانه وتعالى، وهو المبارك، لا يشاركه في هذا الوصف أحد. فالبركة من الله عز وجل، والواجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى تبارك وتعالى. نعم. الاستخارة إذا تحيرت في أمر ليس فيه دليل على شرعيته، يعني ما عندك نص تعمل به، ما عندك نص أمر أو نهي تعمل به، نص صحيح من الوحي، وأنت في تقلب برأيك لا تدري أي أحد الوجهين هو المناسب، فتستخير الله، تدعو الله، تصلي صلاة الاستخارة وتدعوه دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، إلى آخر الدعاء. فهذا في الشيء الذي لا نص فيه. أما الشيء المشروع، المشروع ما فيه استخارة، ما فيه تردد. هنا الاستخارة في الأمر الذي تتردد فيه، وليس عندك فرقان من الوحي، ولا حتى عندك فرقان مما يتبين لك واضحا. الأمر يعني خفي، ففي هذا في هذه الحال تستخير الله عز وجل. ومن صلى يعني ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح له ما يرتاح له ويفعله. ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. نعم. لعلنا أيضا يعني، لأن هذه نصوص وكلمات تحتاج وقفات تأمل، ما ينبغي أن نمر عليها مرور يعني مرورا سريعا من غير أن نتأمل في مدلولاتها وننتفع بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما سمعنا، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.